بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Par Munir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 63. بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الباب يقرأ. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وصحبه. وعن عبد الله الشيخير. وعن عبد الله بن الشخير. رضي الله عنه قال: انطلقت في وفاة بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا سيدنا. فقال سيد الله تبارك وتعالى: وكنا أعبد أعظمنا فأعظمنا طولا. فقال أعظمنا نعم طولا. فقال: قولوا بقولك أو بعد قولكم ولا يستهمنا الشيطان. رواه داود بسند صحيح. الناس قالوا: يا رسول الله يا خيرنا يا ابن خيرنا يا سيدنا يا ابن سيدنا يا ابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهويكم الشيطان. أنا رسول الله محمد رسول الله عبده ورسوله. ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند صحيح. أحسنت. بسند ما معنى الإقسام على الله؟ لا إقسام على الله لقد سمع الله وشرك مثل يتوزن شيء أن الله يفعل لا يفعل كذا والله ما يفعل. أحسنت. سيبا مجرد تجور. لا لأنا جوري تالدروا. Bien sûr, on avait vu, il ne faut pas kathar, il ne faut pas kada, il ne faut pas kada. Al-Iqsam al-Allah, c'est tout le monde. Al-Allah, pas billah. Al-Allah, Wallah, qu'Allah ne va pas te guider. Wallah, il ne va pas te pardonner. Wallah, tu ne rentreras jamais dans le Jannah. Ça, c'est Iqsam al-Allah. Et on a vu, hada. Et réviser, Inch'Allah, pour samedi, c'est à boire, il faut que ça soit wadih, ya jama'a. Qala rahimahullah, babun. ما جاء في حماية النبي حماء التوحيد وسده طرق الشرك في نسخة وسده كل طريق يوصل إلى الشرك زيادة كل ويوصل. تذكرون أن on avait vu un باب qui ressemble à هذا باب حماية المصطفى جانب التوحيد فيما أذكر. نعم حماية المصطفى جانب التوحيد. نعم الباب نمره 21 باب ما جاء في حماية المصطفى جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. فهذان البابان متقاربان. الباب الأول إلى سيدي في وسط الكتاب أو بداية الكتاب وهذا في آخر الكتاب. أما هنا فأراد به رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يوقف contre الشرك كذلك إلى من يوقف contre tous les moyens qui poussent à faire du shirk. Que ce soit une parole ou une action. Enfin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a mis en garde contre shirk. Et il a mis en garde contre ce qui pousse à faire du shirk. Al-Ghulou, construire sur les tombes, les images. Tout ça, c'est des wasa'il, min wasa'il shirk. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé ses portes. Les portes qui poussent au shirk. Il a interdit les images, il a interdit le rouleau, il a interdit de construire dans les tombes. Wahakada. Fahada alladhi yurid bihada albab. Qad yaqul qa'il limada, il a cité deux fois. Sayati ma'ana annahu ya farq. Ya farq bayna hada wa dhak. أولا نقرأ مناسبة هذا الباب قال الشيخ الفوزان وفقه الله تعالى أراد المصنف أو قبل هذا قال الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله مناسبة باب لكتاب التوحيد قال لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه وينافي كماله قال ذكر ما يحمي هذا التوحيد وأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون خالصا من كل شائبة انتهى من القول المفيد نعم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تكسبليك أن لوتور رحمه الله إلى سيتي بلجور باب depuis le début jusqu'à la fin du kitab l'avant dernier باب il te montre أن la personne il fait attention au shirk et il fait attention كذلك aux moyens qui poussent à faire du shirk لأن si tu tombes في هذا الشيء dans الوسيلة qui pousse au shirk فتu peux tomber في الشرك والعياذ بالله فمن تمام النصح ومن تمام البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a mis en garde contre هذا et il va citer deux dalils sur le غلو إلى آخر لأن الغلو le fait d'exagérer sur les personnes c'est la وسيلة la plus répandue qui pousse au shirk comme on a vu مع قوم نوح وغيرهم نعم أنت تكوبخد هذا كذلك أن التوحيد تصل ساشفي با لابد تبخد التوحيد تبليكس التوحيد تبل أس التوحيد دان أوت كوتي تبخد الشرك tu t'écartes du shirk et tu mets en garde contre shirk لأن tu peux apprendre une chose ثم tu la contredis ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فالمؤلف à la fin du livre il te rappelle أيها المسلم أنك الآن تأبخي التوحيد c'est quoi لكن il te met en garde انتبه de ne pas contredire ce توحيد contredire complètement ou le faire diminuer dans les deux cas يعني ça te fera du mal هذا c'est ça qu'il a voulu رحمه الله c'est pour ça il a cité ce bab à la fin du kitab Enfin, la personne, il apprend le tawhid et il fait attention de ne pas l'annuler. Ou pas le diminuer. Comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Que ce soit des paroles ou des actions. Et vous avez, on a vu, nous, dans le kitab tawhid, wallahi al-haq, que le Cheikh Al-Islam, il a cité des paroles qu'annule le tawhid. Le fait de se moquer, le fait... Il a cité des actions qu'annule le tawhid. Il a cité des paroles qui diminuent le tawhid, des actions qui font diminuer le tawhid. Wahakad. Fal muslim yahdar. Muslim yahdar. De ne pas annuler هذه العبادة العظيمة. الآن بقي الفرق entre هذا و ذاك. Et entre le bab numéro 65, celui qu'on va voir lien, et le bab numéro 21, ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد قال الشيخ الفوزان حفظه الله الفرق بين البابين أن جناب التوحيد معناه جانب التوحيد ça c'est le premier باب الآن il a pas dit جانب التوحيد il a dit حما التوحيد c'est quoi la différence entre le جانب et حما التوحيد c'est quoi la différence عندما أحسنت لكن حما التوحيد c'est pas le توحيد en lui-même الحما c'est quoi hein حول التوحيد et l'autre c'est une partie de توحيد فهي un فرق entre هذا وهذا et ça ça te montre دقت sur l'islam رحمه الله dans les أبواب هذه الأبواب هي فقه عظيم فيها حتى يا شرح من شروح كتاب التوحيد في الشرح كل أبواب فقط كل أبواب كل التيتر باب ما جاء في الشرح يشرح بالي أدلة لأن الأبواب يا فقه عظيم يا فقه عظيم الباب يتكسبك لأدلة en général فيا une différence entre هذا الباب والذي قبله قال الشيخ الفوزان حفظه الله بين البابين أن جناب التوحيد معناه جانب التوحيد أي une partie, un جزء. قال وهنا أي في هذا الباب le dernier, هذا ولا avant dernier, قال حمى التوحيد وفرق بين الجانب وبين الحمى لأن الجانب بعض الشيء الجانب c'est une partie de la chose. فال premier باب une partie du توحيد. قال وأما الحمى فهو حول الشيء. أما الحمى c'est tu protèges la chose autour. قال فهناك راد المصنف رحمه الله أن يبين حماية التوحيد أو أن يبين نعم حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع في الشرك. وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته للتوحيد. Le premier pas, il a expliqué أن النبي صلى الله عليه وسلم il a protégé le توحيد. أما هنا قال وهنا أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد. هنا الآن يبروتيج سكي أوتور دو التوحيد. حتى سي تبروتيج سكي أوتور tu vas protéger le توحيد lui-même. بعض العلماء ils ont فرق أن le premier c'était pour protéger le tawhid des actions qui khalifent le tawhid. Le premier était muta'alliq bil fi'l. Le fait de construire dans les tombes, le fait d'égorger dans un endroit où ils égorgent pour autre qu'Allah, tous les abwab qu'on a vu. Et celui-là, c'est pour protéger le tawhid min al-aqwal, les paroles. Al-iqsam ala Allah, jurer par autre qu'Allah, al-istishfa' ala Allah, tout ça ce qu'on a vu. Tous ces abwab qu'on a vu. Fahada wa hada, la ba's. Al-muhim, il y a un farq, liman yata'ammal, wa yatafakkar, il y a un farq bayna al-babayn. Ils ont la même معنى في الجملة. أن ton tawhid, tu fais attention, tu le protèges. Que ce soit une parole, une action, tu fais attention de ne pas khalif à ton tawhid. لأن c'est ras l'amr. C'est asas al-din. Hada tawhid. Celui qui le perd, il a tout perdu. Celui qui le haqqaq, il a tout gagné. Bi-idnillah azza wa jal. Thumma, il a cité deux hadiths. حديث عبد الله بن الشخير وحديث أنس إذن لها معنى متقاربة فأقول لي ثم نقرأ كلام أهل العلم. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال صحابي من مسلمة الفتح قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا طولا أي فضلا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد والحديث صحيح صححه الإمام المحدث الألباني رحمه الله في السنن سنن أبي داود كذلك الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند فالحديث لا إلى صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد كذلك لصحيح إلى صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله والشيخ مقبل في الصحيح المسند فلدو حديث صحيح إلى دو حديث ils ont la même مناسبة فمناسبة دي دو حديث الباب قال الشيخ الفوزان فيه النهي عن الغلو في المدح واستعمال الألفاظ المتكلفة أو المتكلفة التي ربما توقع في الشرك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اللغة مدخي أنه سان عبد سان رسول فإلا فرمي لابوك دو غلو. الغلو سمن أعظم ما يوقع الإنسان في الشرك الغلو l'exagération il exagère في فلان حتى il le met dans une place c'est pas la sienne. انظر النصارى avec عيسى c'est عبد الله ورسوله من أولي العزم ils l'ont élevé حتى ils l'ont mis dans une place c'est plus la sienne. أنه c'est الرب أنه c'est le fils de Allah أنه c'est كذا ça c'est لا يجوز لا يجوز في النبي أو في غيره. الله عز وجل لواحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فالغلو سابوس هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلغ موتر أنه يفرم لبورت يفرم لبورت. فلهذا قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لأن الشيطان يبوس لا بيرسون أ فير دو غلو. Et ça, ça te montre comment que le shaitan. Le shaitan, il ne vient pas vers les personnes qui le ghalib. Il lui dit maintenant, insulte le prophète, ou déteste le prophète, ou le prophète, il n'est pas bien. Abadan. Le shaitan, il sait que le mu'min, il adam le prophète, et il aime le prophète. Enfin, il vient min hadal bab. Hatta, il te fait sortir min at-tariq. Ni ghoulou, on le met au-dessus de sa place, ni tafrid, on ne lui donne pas son haq. Abadan. Enfin, il y a un Nabi sallam, dans le deuxième hadith, il a dit, Abdullah. Aïe, ce n'est pas un rab. Il ne mérite pas l'adoration. Et il a dit Abdullah wa Rasoul. Il a montré sa makana. Ce n'est pas une personne comme les autres, c'est un Rasoul. L'insan yatamassak bihadi nabi alayhi salam la ifrat wa la tafrit. Qala l'imam al-allama عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، والمقصود من هذا أي دو سدو حديث، قال السد الذرائع التي قد توصل الناس إلى التساهل إلى الشرك. نعم ساسك مدخ مطابقة بك الترجمة أن هؤلاء ولو يزودي رضي الله عنه سيدنا وابن سيدنا إلى آخر ليس باجي الشرك هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرمي لابوخ أطور دو توحيد الآن يبخطيج. أما ولو ستودي سا t'as pas fait shirk, attends. Lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que ça, ça peut pousser à une mukhalafa et après à contredire le tawhid. Enfin, ça te montre, dès que tu as l'islam, il a cité ce hadith là. Alors, il protège ce qui est autour du tawhid. Autour du tawhid. Mais celui qui maintenant il dit ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait shirk. Sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyid al-Nas. أنا سيد بني آدم يوم القيامة ولا فخر قال عليه الصلاة والسلام. سأسات موتر أنا ولو سيتو دي سا سيبا المخالفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرمي لبورت. قال رحمه الله المقصود من هذا أي الإمام ابن باز سد الذرائع التي قد توصل الناس إلى التساهل إلى الشرك، فإنهم قالوا له يا سيدنا وغير ذلك من الألفاظ التي يأتي بها الناس الآن من الغلو، فقد يجرهم إلى أن يعبدوا من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به قال ويزعم أنه يعلم الغيب وغير ذلك. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم لبوه عبد الله ورسوله. الشيخ ابن باز قال وقد فعلوا. الآن يا دي جو يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام أو إلي دوني صفة سيبا لا سيال celui qui a lu أو qui a entendu parler de القصيدة الكفرية الشرقية البردة للبوصري فتبا بغض كفر الصرح اجي الشرك واضح ستو قصيدة ستشغل البروفيت عليه الصلاة والسلام او كثير منها يفجي غلو يفجي كفر واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يسيس كيا دون لوح المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سكذا الشرك واضح كفر واضح. لماذا؟ لأن هذا الجاهل يكون با هذه المسائل أو اللي يكون اللي خالف عمدا. وبعض الناس الآن من كثرة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام tu le vois في الحج أو في العمرة il lui demande واضح tu le vois il va vers le قبر il lève les mains et il demande أنت مسلم tu dois le suivre قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si tu veux qu'Allah t'aime, le prophète t'aime, suis le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Amma tu vas et tu lui demandes, il est mort. Hada c'est aïn ou shirk. Aïn ou shirk. T'as pas le droit de demander à autre qu'Allah. Fima la yaqdir alayhi illallah. T'as pas le droit. Je vous avais raconté une histoire, l'histoire en abadoum, ils emmènent des feuilles, des livres. Qala shir l'adimine alayhi rahmatullah. Fa mourad al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Himayat al-tawhid. Wassad. Kulli tariq yusil ila shirk. Wal himaya min al-munkar. تعظم كما كان أو كلما كان المنكر أعظم. سأسين فائدة أن plus le منكر il est grand plus la personne il doit mettre en garde contre le منكر est-ce qu'il peut arriver à ce منكر. فالآن contredire التوحيد c'est le plus grand منكر الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله ne pardonne pas الشرك celui qui meurt à la الشرك. أما comme on a expliqué plusieurs fois celui qui fait التوبة avant de mourir الله il lui pardonne. لكن celui qui meurt à la shirk al-akbar, Allah ne lui pardonne pas. Et il est minahil al-nar. Ça, c'est mon cœur, c'est le plus grand mon cœur. اجتنبوا السبع الموبقات قال عليه الصلاة والسلام للست plus grand péché le premier قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله فسي أعظم منكر فلهذا المسلم il doit mettre en garde contre ce منكر plus que les autres منكر et il doit fermer les portes à ce منكر plus qu'il ferme les portes aux autres منكر لأن هذا سي أعظم أعظم المنكر على الإطلاق أعظم منكر الإشراك بالله فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم انسست جدا في هذا قال ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي صلى الله عليه وسلم حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه نعم كل هذه البوابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم بعض الناس Il venait, dès qu'il venait à Mecca, il s'arrêtait à Shajarat al-Bay'a. Shajarat al-Bay'a. Ils essayaient de voir sur laquelle Shajarat, quel arbre, les compagnons, ils ont prêté allégeance au prophète A.S. Et Bardenas, il commençait à faire salat, Hunak, Fulani, il cherchait l'arbre. Omar, dès qu'il a vu la gravité, il a coupé l'arbre. Hatta, il ferme les portes. Il y en a un, il peut venir des générations après, et il croit que cet arbre, il est un fad. Enfin, ils ont coupé l'arbre. Wahakada. Et ça, كذلك, c'est pas que في الشرك. لكن في الشرك, comme on a dit, أعظم. أما تأمل قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. الزنا c'est حرام. كذلك, les choses qui posent à faire زنا, le muslim, il s'éloigne. فلهذا, كما قال شيخ ابن عثيمين, قال شيخ ابن عثيمين حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وهكذا. And pour fermer les portes des vitales, la femme, elle ne doit pas montrer son visage. Elle ne doit pas embellir sa voix dès qu'elle parle. Elle ne doit pas sortir toute seule, voyager toute seule. Tout ça, c'est pour former le bab, le fitan. C'est ça le deal. Il te met en garde contre le facet et il te ferme les portes. هذا الباب il est مهم. هذا الباب il est مهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم il ferme les portes aux façades, au shirk ou à غير الشرك. خلاصة الباب قال الشيخ سعدي رحمه الله فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه. Tout قول, toute parole ou action qui pousse la personne à faire du shirk, الواجب c'est de s'écarter de هذا. قال والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته واجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وإرادة واعتقادا. التوحيد أنت تبخزر سي أركان تبخزر كمال التوحيد سواء الأقوال الفعل كل ça tu le protèges et tu t'écartes de tout ce qui le contredit إما il le contredit complètement ou il le fait diminuer écarte-toi préserve هذا التوحيد العظيم. قال وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك انتهى et tout le kitab qu'on a fait c'est pour ça. Il a cité في آخر الكتاب un باب عظيم جدا et ça te montre كذلك فقه هذا الإمام et ce kitab ça montre la science de هذا الإمام et ce kitab ça te montre توفيق الله عز وجل. Il va finir le kitab avec هذا الباب. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شيخ الإسلام رحمه الله il conclut son livre هذا avec ce verset et tout ce qui t'a montré الآن depuis le début du livre jusqu'à الآن c'est التوحيد التوحيد il a appelé كتاب التوحيد الآن il te montre أن بعض الناس كما سيأتي معنا حديث مع اليهود ما قدر الله حق قدره الله سبيل خالق Allah c'est lui qui l'a créé. Allah c'est lui qui l'a guidé. Allah c'est lui qui lui a donné. Allah c'est lui qui est capable de tout. Avec tout ça, tu trouves des gens, ils vont, ils demandent un mort. Avec tout ça, tu trouves des gens, ils n'adorent pas Allah Azza wa Jalla. Avec tout ça, tu trouves des gens, ils se moquent. Tu trouves des gens, ils insultent. Tu trouves des gens, ils ne donnent pas d'importance à Hadith Tawhid. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص قال أراد المصنف رحمه الله أن يختم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات له مما يدل على أنه المستحق للعبادة وحده وأن له صفات الكمال ونعوت الجلال. أنت Atta, si tu comprends, Allah Azzawajal est capable de tout. Il sait tout. C'est lui qui t'a créé. Automatiquement, ça va te pousser à l'adorer. Et c'est ça le lien entre Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Thumma, il a cité Qissat ibn Mas'ud. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار أي عالم من علماء اليهود قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله أي نجد أي في كتبنا قال في زيادة في في في نسخة في التوراة إنا نجد في التوراة أي اليهودي اللي بنوا عن النبي صلى الله عليه وسلم Il lui a dit, si Torah, on a un verset, kada wa kada. Qala anna Allah yaj'al as-samawati ala isba' wal aradin ala isba' wal shajar ala isba' wal ma' ala isba' wal sara ala isba' wa sa'ir al-khalq ala isba' fayaqul ana al-malik al-yahudi, il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna dat Torah, c'est cité anna Allah azza wa jal, yawm al-qiyamah, il va mettre les cieux sur un doigt, un de ses doigts. Les terres sur un de ses doigts, wa hakada. Ça te montre anna Allah azza wa jal, il a des doigts. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الأصابع قال فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى كونفيرمي أن هذا سحق ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة avec tout ça Les Yahoud, ils reconnaissent ça. Tu trouves les Yahoud, ils ne croient pas au prophète Mohammed, ils ne croient pas au Coran. Et ils combattent le din, la ilaha. Ma qadaru la haqqa qadri. Enfin, le mu'min qui connaît Allah Azzawajal, il donne son haqq. Ma haqqullahi ala l'ibad, an ya'buduhu la yushriku bihi shay'a. Hadith Mu'ad. Fahakada. Amma reconnaître le rububiyya tout seul, ça ne suffit pas. On donne les Yahoud. Tu crois que les Yahoud, il a démenti hada? Il sait. Tu crois que Kuffar Quraysh, ils ne connaissent pas hada? Tu crois qu'Iblis, il ne sait pas. Lakin, يعني ils n'ont pas adoré seul face à cette eux des kuffars فانتبه ايها المسلم tu reconnais Allah انت que c'est العظيم que c'est الخالق الى اخره et tu l'adores seul et tu suis son messager Mohammed عليه الصلاه والسلام قال وفي روايه لمسلم والجبال والشجر على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الله اما حديث ابن مسعود الى في الصحيحين وهذه روايه لمسلم انا الملك انا الله قال وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائل الخلق على إصبع ستنط عظمة الله عز وجل toutes les créatures les cieux sur un doigt les terres sur un doigt les êtres humains les animaux tous قال وسائل الخلق sur un doigt ça تنط comment tu vas aller adorer autre qu'Allah عز وجل قال أخرجاه أي في الصحيحين قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله لفظ الشمال لا ثابت لفظ الشمال للشادة تفرد بها عمر بن حمزة تقدم معنا في العقيدة فكلتا يديه يمين ضلوا حديث الله لا دمى إيه سدمى سدمى ضغط كما في الحديث أما استلفت في مسلم إلى الشاد تفرد بعمر بن حمزة إلى خالف للزوت العلماء انتقدوا هذه الزيادة أو بعض العلماء إصال لابي نحن في دروس العقيدة راجع كلام أهل العلم هذه المسألة تدخل ما يكفي في الحاشية إلى ستة دي شوز قال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون قال وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ستموت عظمة الله عز وجل شيخ الإسلام يتموت هذا أنك تقرب اتدوى لدغي اتفاوى لدغي أن ضعيف مخلوق قال وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس ces comparaisons هذه elles te montrent أن السماوات par rapport au كرسي c'est très petit. Thumma, dans les autres hadiths, tu vas voir le arche, le coursier par rapport au arche, c'est très petit. Thumma, tu vas voir Allah, il est fort que l'arche, il est akbar et azam. Ça va te montrer azamat al-khaliq. Annahu, il est akbar et azam. Fakaif, après tout ça, anta, tu vas l'adorer autre que lui. C'est ça, Mourad Cheikh l'Islam. Enfin, nous, on ne va pas expliquer tous les athars, tous les hadiths, ça serait trop long. Et ça, ça viendra avec vous, Fibab l'I'tiqad. Lakin, nous, ce qui nous intéresse, c'est Al-Munasaba. Fakat. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا من الأرض قال ضعيف وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم قال أخرجه ابن مهدي أي عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال إلى حسن موقوف وله حكم الرفع نعم استكلمة لصحيحة عن ابن مسعود ابن مسعود إلى باب بخلص بغول إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وغفت الإسناد أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله اتوساسي ونديس ثابت موقوفا وله حكم الرفع قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق نعم إلى ثابت قال وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينها مسيرة 500 سنة إذا اللطخ لفظ 500 عام قال ومن كل سماء إلى السماء مسيرة 500 سنة قال وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره والله تعالى أعلم هذا قال ضعيف فقال ابن مسعود السوفي أن entre chaque سماء 500 ans نحن ce qui nous intéresse de tout ça كما قال ابن كثير رحمه الله قال وما قدر المشركون الله عز وجل حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه فسأل نحن ce qui nous intéresse الآن شيخ الإسلام هو يتعصيته سأدلة pour te montrer عظمة الخالق Si la créature elle est comme ça, entre chaque cieux, 500 ans, t'as vu la grandeur de l'Kursi, t'as vu la grandeur de l'Arche, toutes ces makhloukats comme elles sont immenses, nous, là ce qu'on vient de voir, ça m'a balouk al-Khaliq. Et celui qui comprend ça, il va adorer Hadar Khaliq. Ça te montre un rububiyya, ça doit te pousser à adorer Allah Azza wa Jalla. Comme on a vu sur le Qa'id al-Arba, Qala rahimahullah, al-Qadir ala kulli shay, al-Malik li kulli shay. قال وكل شيء تحت قهره وقدرته خلاصة الباب قال الإمام الشيخ السعدي رحمه الله ذكر المصنف النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها أي جميع المخلوقات تحت سلطان الله عز وجل قال لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده على فإن تسيت سباب إسباب سان دليل pour tout سير رب تدوى لدغي سير celui qui t'a créé تدوى لدغي سير هذا سيسر بيت هو شيخ الإسلام من هذا الباب قال والبراهين على أنه المعبود وحده والمحمود وحده الذي يجب أن يبدل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله وأنه الحق وما سواه باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل لأن العبادة سبح الله عز وجل السل قال وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه والسر الإخلاص انتهى القول السديد فنسأل الله عز وجل الإخلاص فبهذا نفني الكتاب ولله الحمد Et samedi, on commence Al-Muraja'a. Subhanakallah, alhamdulillah, shukran.